السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم وجمعنا وإياكم على طاعته ولا حرمنا من مجالس العلم والاجتماع على قرآنه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، آخر ما تكلمنا فيه منذ حوالي 7 أشهر الكتب الستة، فاكرين موضوع ده للسوق الكتب الستة. قلنا سنجمع مجموعة من الكتب إذا درسها طالب العلم أو المبتدئ كانت جامعة شاملة بإذن الله تعالى في تعلم أصول دينه. فاخترنا في العقيدة كتاب مختصر معارج القبول، واخترنا في الفقه كتاب الفقه الميسر، واخترنا في الحديث كتاب الأربعين النووية بشرحها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، اخترنا في السيرة الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لابن كثير رحمه الله، اخترنا في السلوك والأخلاق وأعمال القلوب كتاب تهذيب موعظة المؤمنين. آخر حاجة كتير التفسير، أخذنا كتاب زبدة التفسير، زبدة التفسير. وقلنا ان الكتب دي احنا عقدنا لها مسابقة لا زالت قائمة، الدروس كانت توقفت لكن الناس شغالة، وبالتالي اخواني احنا ما نتأثر بتغير احوال سياسية او احوال اقتصادية او احوال اجتماعية. هكذا ينبغي ان يكون المسلم، تغير احوال سياسية وانا مستمر على عبادتي. انا شايف ان القيام والصلاة والزكاة قربة ما زلت اتقرب بها، شايف ان طلب العلم قربة ما زلت اتقرب بها، اغلق باب لكن ابواب اخرى مفتوحة. فلماذا يتوقف الناس ان كانوا يعملون لله عز وجل؟ فما كان لله دامة واتصل، ما ينقطع ابدا لعمل لله عز وجل. فهناك اخوان لكم واخوات، منهم من أتم دراسة الفقه الميسر وأتم مختصر معارج القبول وأتم الأربعين النووية، ويسألون دائما هو المسابقة إمتى، وفينا الأسئلة اللي وعدتنا بها طوال الفترة الماضية، وفينا قالت يا دروس وقفته طب نعمل إيه ما خلاص ما فيش حاجة، كأن يعني هو ده الأمر خليه يتحرك، وهذا غير صحيح. تغير الأحوال وتغير الظروف ما تغيرك أبدا، كذلك الأحوال الاقتصادية، واحد حصل له ضائقة مالية والأمور غير منضبطة معه اقتصاديا وماليا، هذه إيش علاقتها بالدين؟ يستمر فيما هو عليه في وقت الشدة وقت الرخاء. ظروف اجتماعية، متضايق هو زوجته، في خلافات مع زوجته، في خلاف مع أولادي، هي علاقة الكلام بتقربك إلى الله عز وجل. آخر كريم، إياك أن تفتن فتنة الرجل في أهله وولده وماله، إياك أن تفتن هذه الفتن، اعرف طريقك وادأب عليه، استمر عليه مهما كانت الظروف والأحوال، مهما كانت الظروف والأحوال. يعني في هذه الفترة اللي توقفت فيها الدراسة طلاب الثانوية العامة متوقفين ولا بيذاكروا؟ ليه؟ لأن لهم هدف، فيهم غاية في الدنيا، فكيف من أهدافهم وغايتهم الجنة، جعلني الله وإياكم من أهلها. فالموضوع يا أخواني يحتاج إلى وقفة صادقة منا مع أنفسنا. اليوم إن شاء الله تعالى إحنا كنا بدأنا في كتاب الفقه الميسر وانتهينا فيه إلى كتاب الحدود، هنكمل في المكان اللي وقفنا فيه. أما الجزء الأول اللي تم شرحه موجود الحمد لله في اسطوانات وأشرطة، وموجود في الموقع، موقع العالم الرباني، واللي يعوزه سهل جدا هتحصل عليه إن شاء الله تعالى. المرة القادمة بإذن الله تعالى سيكون الآتي: أولا في اسطوانة فيها كل الفقه الميسر من أول الكتاب إلى كتاب الحدود، ده الشرح احنا شرحناه. وإلا فهناك شروح الكتاب عند الدكتور محمد إسماعيل شرح الكتاب كله فيمكنك أن تسمع أي الشروح يعجبك. المهم ما تنقطعش. أي الشروح يعجبك المهم ألا تنقطع. خلاص. ومن اليوم إن شاء الله تعالى أي درس هناخده كلفت الأخ الفاضل اللي هو أمام المسجد في ثمن ورقات جعلت على كل درس أسئلة أسئلة. سنأخذ كتاب الحدود هنبدأ فيه مقدمة أسئلة. حد الزنا أسئلة. أسئلة تشمل الدرس كله بحيث إنك بعد ما بتذاكر أحيانا الإنسان بيحس إن هو عايز ينشط المعلومة يعرف هو فهم ولا ما فهمش حفظ ولا ما حفظش. ها يا ترى هي معلومة زي ما فهمها مثلا إذا إن شاء الله هتنشط له هذا الدرس. فبعد كل درس هيبقى معاك الورق ويظهر دلوقتي بقى اللي هيلتزموا بأخلاق الإسلام ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وإزاي هيؤثر إخوانه وبعد كده هو يبقى ياخد منهم ويصور هيظهر اليوم إن شاء الله تعالى. بعد العشاء إن شاء الله تعالى معنا كتاب مختصر معارج القبور يبقى درسنا اليوم درسين درس الفقه قبل العشاء ودرس معارج القبول او مختصر معارج القبول والمعتمد اللي يكون عليه شرح. خلاص يا دكتور الشيخ الله يحفظك خلي المصطفى احمد لك. معارج القبول ايضا تم شرحه من قبل ولكن الاصل معارج القبول احنا ناخد المختصر في نفس الاسطوانه ان شاء الله تعالى هنحط بس مش هتاخد كل الكلام خليهم الصمتين. هيكون شرح معارج القبول الاربع مجلدات اللي شرحناهم قبل كده موجود للي عايز الاستفاضه. اما ما سنشرحه اليوم هو المختصر ولن نزيد عليه كثيرا. هو هنشرح هذا المختصر لان في النهايه احنا عايزين الطالب مش يسمع معلومات كثيره قد ما عايزين يستقر في ذهني وقلبي معلومات اساسيه. عايزين بنية أساسية له في العقيدة في الفقه في الحديث بنية أساسية يستطيع يضع على هذه القواعد والأصول بعد ذلك يعني يعظم بعد ذلك شجرة العلم عنده. اليوم إن شاء الله تعالى بين أيدينا كتاب الفقه الميسر نأخذ منه كتاب الحدود. الحدود قال المصنف رحمه الله حدش معاك كتاب طيب فكتوا كبار السن طب شايفين الجيل المحترم وانتوا جيل محترم طبعا بس يعني دونه في الاحتراف يعني هم الثلاثة كبار السن اللي معانا هم اللي جايين بكتب وما شاء الله عليهم كبار السن والمقام. كنت اعرف مشكلة دي تانية هو عارف من ايه سأل ما سألتش انت ليه ما سميتش مش كده هنيجي وهنشوف هيدي ايه وربنا سهلها قاعده حلوه وادينا مع بعض. كتاب الحدود قال المصنف رحمه الله الحد هو المنع وحدود الله محارمه التي نهى عن ارتكابها وانتهاكها تلك حدود الله فلا تقربوها وسميت بذلك يعني سميت حدودا ان الحد يعني المنع لانها تمنع من الاقدام على الوقوع فيها. الحد ده هيمنعك انك تقع في المعصيه دي. خلاص. اما هذا تعريفها في اللغه. اما في الشرع كلمه حدود هي عقوبه. الكلام ده يهمنا لان احنا بننادي بتطبيق الشريعه واول ما بنسمع تطبيق الشريعة الناس بيخطر بذهنها على طول الحدود ده يقطع يد السارق وهيرجمه الزاني فيقول لك مش عايزين نطبق الشريعة لانه حرامي ولانه زاني. ما هو لو مش حرامي مش هيخاف من قطع اليد لو مش زاني مش هيخاف من الرجم مش كده اللي هيخاف من الكلام ده اللي واقع فيه. لكن انا رجل شريف ما اخذ درهما حراما اخاف من ان تقطع يد السارق. أنا مش مشكلتي أنا مش سارق. المهم فتطبيق الشريعة أوسع من ذلك. الشريعة هي دين الله الإسلام تطبيق الإسلام الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ختمت به الأديان كتاب المهيمن على سائر الكتب الرسول اللي ختمت به الرسالات هو ده معنى تطبيق الشريعة. وهذه واجب الأمة كلها واجب الأمة كلها وليس فقط الحكام بل الحكام محكومون مأمورون بتطبيق الشريعة، فتلك المتبرجة لم تطبق الشريعة، الشريعة تأمرها بالست وهي خالفت الشريعة ما طبقت الشريعة. هذا الشاب الذي ينظر إلى المحرمات ولا يغض بصره ما يطبق الشريعة ولا يحكم بما أنزل الله. فالله أنزل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنات يغضن من أبصارهن، وما يطبق شرع الله ولا يحكم بما أنزل الله. وهكذا ذلك الذي يتعامل بالربا أيضا ما طبق شرع الله. شرع الله يقول اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فالمستمر على الربا ما طبق الشريعة. فيسعد الإنسان أن ينادي أو أن تنادي الأمة كلها رجالها ونساؤها المخلصون بتطبيق الشريعة، ولكن يحزن القلب ويأسى إن من ينادي بتطبيق الشريعة لا يطبق الشريعة. هذا إشكال كبير يا إخوان. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فجميل أن ننادي بذلك، ولكن ينبغي أن نعمل بذلك. فنحن ننادي بتفعيل الشريعة وليس فقط كمادة في الدستور هي كلمات مكتوبة بركة وبعد ذلك نحن مخالفون تماما للشريعة. هذا استهزاء بدين الله عز وجل، هذا استهزاء بدين الله عز وجل. وما قدر الله حق قدره يا رب ماشي خلاص يا رب احنا كلنا وبنادي هو بتطبيق الشريعة، لا بالسلسلة واقف مع بنت واقف كذا. جميل ان تنادي بتطبيق الشريعة، ولكن ينبغي ان تطبق الشريعة، ينبغي ان تطبق فعلا الشريعة. الحدود في الشرع او الحد عقوبة مقدرة في الشرع على معصية لأجل حق الله تعالى. يبقى في عقوبة أو في ذنب ده تقع فيه، الحد ده هيطبق لحق الله. لحق من؟ لحق الله. مثلا لو زنى الزاني والمزني بها وأولياءها قالوا لا خلاص احنا مسامحينه، احنا مسامحينه، لا يطبق الحد، لان الحق ده لمين؟ لله. وفيه امور حقوق للمخلوقين ينفع هم يتنازلوا عنه، لكن الحدود حق لمن؟ لله تعالى. انت عارف عندنا ما يحكم بحكم يقول لك خلاص ده عفى عنه، لا في حق الدولة، لا لا في حق لله عز وجل. فالحدود عقوبة مقدرة في الشرع لأجل حق الله سبحانه وتعالى، وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. قرر الكتاب والسنة أن في عقوبات محددة لجرائم معينة لمعاصي معينة، مش كل المعاصي فيها حدود. الزنا في حد، السرقة لها حد، شرب الخمر لها حد، في معاصي معينة لها حدود. واضح؟ والله شرع تلك الحدود لحكم. قال المصنف شرعت الحدود زجرا للنفوس عن ارتكاب المعاصي والتعدي على حرمات الله سبحانه، فتتحقق الطمأنينة في المجتمع ويشيع الأمن بين أفراده ويسود الاستقرار ويطيب العيش. إلى أول حاجة زجرا للنفوس عن ارتكاب هذه المعاصي. لما تعرف أنك لو زنيت هتوجد 100 جلدة وهتنفى من البلد سنة مش هتزني. لما تعرف انك هترجم لو زنيت مش هتزني. فكانت الحدود زجرا للمعاصي، زجرا للمعاصي. لما تعرف انك لما تسرق هتقطع يدك مش هتسرق. ولهذا قوانين البشر تظل تقنن لأجل منع السرقة. دولة كأمريكا قوانين لا حصر لها عشان موضوع السرقة ده، كل سنة بتزيد السرقات. حتى حدثنا شيخنا شيخ صفوت الدين رحمه الله لما ذهب إلى هناك يقول تجد السيارات أكثر السيارات الزجاج الجاذبي خشب لعب لكاش محطوط. فسأل إيه الموضوع ده؟ قال لك لكثرة السرقات، فكل حبة يركب إزاز خلاص ركب له خشب لكثرة السرقات. دولة كالمملكة السعودية بتطبق هذا الحد. لما تحسب عدد السرقات في السنة كلها لا 15. وبالتالي الحكمة هو الزجر، زجر النفوس عن ارتكاب المعاصي. كما ان فيها رقم 2 الحكمة الثانية تطهيرا للعبد في الدنيا. ففي حديث عبادة بن الصامت مرفوعا في البيعة كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على الا يسرقوا والا يزنوا والا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الحديث والحديث في الصحيح صحيح البخاري ومسلم قال ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب به، اي في الدنيا فعوقب به فهو كفارته. خلاص يوم القيامة انت رايح ابيض ما عرفش حاجة. فهذا الذي طبق عليه الحد تطهر في الدنيا قبل الاخرة، وده اللي يخلي واحد زي ماعز او الغامدية يطالبه بتطبيق الحد عليه. ده انت هتورك ده انت هتموت بس ايه الشاب اروح عند ربي نظيف. قال ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته. وفي حديث ابن خزيمة وسنده حسن كما قال ابن حجر مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال من اصاب حدا اقيم عليه ذلك الحد. اصاب حدا يعني وقع في المعصية اللي توجب عليه الحد، يعني أصاب حدا يعني أصاب معصية وقع في معصية توجب الحد، أقيم عليه ذلك الحد فهو كفارة ذنبه. خلاص كأنه لم يزن، كأنه لم يسرق، كأنه لم يشرب الخمر. ولهذا نجمع هذا الكلام في كلمة جميلة تعلمناها من أهل العلم قالوا الحدود زواجر وجوابر. الحدود زواجر وجوابر. زواجر يعتذر الناس عن فعل هذه المعصية، وجوابر هتجبر كثرة، هتجبر الخلل اللي عندك، هتجبر الخلل اللي حصل في صحيفتك بهذه الكبيرة اللي هيجبرها الحد. خلاص اذا الحدود مشروعة، زواجر وجوابر، زجرا للنفوس عن ارتكاب المعاصي وتطهيرا للعبد في الدنيا من هذه المعصية. وهذه الحدود مع كونها محققة لمصلحة العباد فإنها عدل كلها وإنصاف، بل هي غاية العدل، بل هي غاية العدل. أنا بدي أسألك سؤال، اليوم ابنتي وقفة تقول أذكار بعد صلاة الفجر، رجل مر وأحمسك حجر وكسر زجاج سيارة وخد الدي في دي اللي فيها وجرب. صاحب السيارة ايه رأيك؟ تتقطع رقبته بس تمسكه. عايز يعمل ايه؟ عايز يقتله. لو امسكه يريد ان يقتله. طيب ابنتان تم خطفهم ولم تعود حتى الآن، الشارع اللي بعدين حتى الآن لم تعود، ايه رأيك نقول ولي امره اللي عمل كده نعمل فيه ايه؟ اكل يتم. الشريعة بقى تضع الحد الصحيح المناسب. اللي سرق ده مش هيقتل، هتقطع يده. يا ده من كمال رحمة الله، ده لو ترك للبشر لقتلوه. فالشريعة يا اخواني تشرع للمجرم وتشرع للمظلوم، شريعة للظالم والمظلوم. الله هو رب الظالم ورب المظلوم، ويعلم ما يقوم الظالم وما يرضي المظلوم. فشرع الله سبحانه وتعالى ان تقطع يده ويمارس حياته ويعيش ما يموتش. لا اريد ان افصل في الحكم، فيكفينا ان الحكيم قد قال. من الحكيم؟ الله. فايماننا بان الله هو الحكيم يجعلنا نقول ان هذا غاية العدل وغاية الانصاف وغاية الحكمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق ان هذا زجر النفوس وفوق ان تطهير العبد، قال مراغبا في اقامة الحدود، قال اقامة حد من حدود الله خير من مطر 40 ليلة في بلاد الله. متخيلين لما الارض تمطر 40 يوما ايه الانتعاش في الزراعة والثمار والحبوب؟ حد واحد يقام خير لها من ذلك؟ هذا المطر الذي تملأ به الانهار والبحار وتنبت الارض والزروع والاشجار والثمار، خير لهم يقيموا حدا من حدود الله عز وجل، يرغبهم في ذلك. رابعا، وجوب إقامة الحدود وتحريم الشفاعة فيها. تجب إقامة الحدود بين الناس، المسألة دي مش اختيارية، مسألة واجبة، والأمة آثمة إذا لم تقم هذه الحدود، لأنها حدود، حدود الله، حدود الله. وهذا الخلل الذي نراه في الأمة اليوم إنما هو شيء يسير من غضب الله عز وجل. الله خلق وأمر وشرع، والأمة ما تريد أن تطبق، تريد أن تمشي بأهوائها، وعندها قانون جورج ويوحنا أفضل من كلام الله عز وجل. لما رأوا أن فرنسا تأمر بحبس السارق فعندهم هذا الحبس أولى وأحسن من حكم الله. تخيلوا لما تستعرض المسألة مجردة هكذا تعلم عظم وخطورة ما نحن فيه، فإيماننا في خطر. فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فشجر بيننا مسألة، مسائل سرقة لازم نحكم الشرع فيها، ليس فقط أن يحكم الشرع، فتحكيم الشرع إسلام. قال ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ما يبقاش متضايق من الحكم ده. لو وجد الحرج والضيق ما حقق الإيمان، دي المرتبة الثانية، ممكن يتحاكم إلى الشرع ونفذ، لكن قلبه متضايق مش راضي مش عاجبه ما آمن حتى يحقق هذا الشرط الثاني. قال ويسلموا تسليما، تسليما مفعول مطلق للتأكيد، إذعان كامل، مش بننازع، هنحط المادة دي بصورة مش هنحط، ما ينفعش أصلا. إذا أردت أن تثبت الإيمان فلا إيمان بدون هذه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ثانيا، الثالثة التي هي الإحسان، ويسلموا تسليما، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. الحذر، إيماننا في خطر، إنك تفكر ينفع ما ينفعش، هو ده أحسن ولا ده ولا يسويه، هذا كفر. بتقارن بشرع الله عز وجل، بتقارن بدين الله عز وجل، حاطط ربنا في مقارنة مع كلام الكفرة، مع كلام البشر، حاطط كلام ربنا في مقارنة مع كلام صحابة، ما ينفعش. ده احنا متعلمين اصل ان لو الصحابة قالوا يشوف كلامهم صح ولا غلط، كل انسان يؤخذ من كلامه ورد. اجي احط كلام الصحابة امام كلام الله؟ طب كلام غير الصحابة امام كلام الله؟ طب كلام غير المسلمين امام كلام الله؟ مصيبة، نحن على خطر عظيم يا اخوان، احنا هنخسر ديننا واحنا مش حاسين. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. تحبط ويحبط صيامك وصلاتك وحجك وصيامك كله ولكنك عملت حاجه من غير ما تشعر، ده لو رفعت صوتك فوق صوت النبي، مش رايك فوق راي النبي وفوق شرع الله، وعمال تفكر اه ولا لا. لا يا اخوانا، ده موضوع لازم نسلم به، نسلم به، ما ينفعش كمسلم الا انك تسلم به، لانك تقول لا اله الا الله، تنفي كل الالهه كل المعبودات. وبعدين ايه اللي جاب العباده يا عم؟ انت بتتكلم عن تحكيم الشريعه، ما هو التحكيم شرع الله عز وجل هي العباده. قال الله عز وجل اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو. قال عدي بن حاتم يا رسول الله والله ما عبدناه، حصلش يا رسول الله احنا عبدنا الاحبار والرهبان؟ قالوا اليسوا يحرمون عليكم الحلال ويحلون لكم الحرام فتتبعوهم فتلك عبادة. مش هو حطلك في القانون ان لو زنت برضا وليها خلاص ده مش غصب عنها يبقى معلهاش حاجة، وانت مشيت على الكلام ده ورضيت بيه يبقى انت عبدتهم من دون الله عز وجل. حرام احلوا الحرام وانت رضيت. مش قالوا ان السارق يحبس ورب العز سبحانه وتعالى تقطع يده ورضيت؟ فهذا خلل عظيم ومسألة كبيرة جدا ينبغي ان نقف وقفة صادقة مع انفسنا ان كنا نشهد ان لا اله لا معبود بحق الا الله. قال تجب اقامة الحدود، ده من اوجب الواجبات، تجب اقامة الحدود بين الناس، وتحرم الشفاعة في الحدود. لو واحد جاء يشفع لاسقاط هذا الحد، يعني بس نستثني الحالة ديت، لا نقيم الحد على بس الشخص ده نعديها ديت، هذا اذا بلغت الامام وثبتت عنده وقع في الحرام مجرد انه يشفع في حد من حدود الله. قال صلى الله عليه وسلم من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في امره. شو بقى ما تحط نفسك قصاد ربنا؟ فقد ضاد الله في امره. ويحرم على ولي الامر قبول شفاعته، لان النبي صلى الله عليه وسلم رد شفاعه اسامه في شان المراه المخزوميه. سرقت امراه من بني مخزوم، بني مخزوم دي قبيله كبيره، قبيله كبيره ناس حبها، تسيهم مكانه، تتقطع ايد مراه او امراه من بني مخزوم، دي هذه الفضيحه، دي هذه الفضيحه. قالوا نشفع مين اللي يشفع لنا عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ أسامة بن زيد، حبه وابن حبه، حبه يعني حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وابن حبه، أبوه كان حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان تبناه، شو الدرجة إيه؟ كان يقولون زيد بن محمد حتى نزل تحريم التبني، شو درجة الحب اللي تكون ما بينهم إيه؟ زيد اختار النبي على أبيه وأمه وأعمامه وأخواله، يعني لما جم أبوه وأعمامه ياخدوه قال لهم لا، ما كنت لأختار على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. ياه ده انت عبد عند الرسول، هناك تكون حر في وسط عيلتك وعشيرتك، لا لا لا لا، ابقى عبد عند الرسول احسن ما اكون عندكم. شو درجه ايه؟ فشفعوا اسامه، فجاء اسامه يشفع في شان المخزومين، النبي احمر وجهه وغضب، قال اتشفع في حد من حدود الله يا اسامه؟ وايم الله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. مش عايزين تطبيق الشريعة؟ شوفوا بقى لما يبقى الكل سواء، كل سواء، مع اول سرقة هتقطع اليد هيخاف، مش هتسرق بعشرات ومئات المليارات ولا رادع سنين طويلة. لو في شرع كان كل دي اموال للأمة واموال للشعب، كان رخاء مش مديونين وعلينا كذا وعلينا كذا وذل للدول العالم عشان اشخاص بيسرقوا، وازاي نقطع ايديهم؟ سبحان الله، لقد قطعت الامة كلها، الدولة كلها، الوان الفقر والذل اللي بتعيشه الامة، في ناس بتأكل الميتة في مصر، ويد رجل لا تقطع او يد مئة رجل. فاخواني هذا الخير والعدل اللي يعم، ولهذا قال خير لهم ان يمطروا 40 يوما، طبعا 40 يوم واكثر، هذا افضل من ان تمطر 40 يوما، هذه خيرات. ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم، كان الخير كله هينزل من فوق ومن تحت، بس نقيم حدود الله عز وجل. قال واما العفو عن الحد قبل ان يبلغ الايمان فجائز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي سرق رداؤه فأراد أن يعفو عن السارق فقال فهلا قبل أن تأتيني به. واحد سرقت عباءته فرفع القضية للنبي صلى الله عليه وسلم، ومسكوا الرجل اللي سرق العباءة وجابوه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله أنا عفوت عنه، ينفع؟ لان ده حق مين؟ حق الله. وشرط ان يطبق هذا الحد اللي هو حق لله ان يكون وصل هذا النص وهذا السارق وصل للحاكم وصل للامام اللي يطبق على الحد. ان كان ما وصلش ممكن تعفو عنه، لكن ان وصل الى الامام فيحرم ان يشفع فيه احد ولا يقبل العفو. في سارق اهو لسه ما وصلش للقاضي فتراده الرجل وخلاص لم تنحس بس اتق الله وكذا كذا كذا، له ان يفعل هذا. لكن لو وصلت للقاضي ولا ينفع، لا القاضي يقدر يمنع ولا صاحب الحق يعفو ولا صاحب الشفاعة يشفع، خلاص انه حق الله عز وجل استوفى الشروط لا يطبق به. من الذي يقيم هذا الحد؟ الذي يقيم الحد هو الامام او نائب الامام. بعض الاخوة واحنا في الحراسة اللي كانت في الايام الماضية فمسكوا واحد حرامي كان قفز في شقة امرأة الشارع اللي خلفين على طول، حد يسقط الحي بتاعنا ماشي الشارع ده فترضى وتبقى رخيصة جدا اللي عايز يجي. فالمهم واحد من الاخوة قال شيخ ابراهيم نقطع يده، مش ده حكم الله؟ ونصره اقوام قالوا صح، ومفيش دلوقتي لا امام ولا نائب امام قبل التنحي عايز يقطع يده. نقول يا اخواني لو كان الامر كذلك لكانت همجا وهرجا، ونحن لا نرضى ابدا بالهرج والمرج ابدا ما نرضى به. يعني هذا الذي نحن فيه نحن لا نرضاه ابدا ونسقط عليه كل السخط. وبالتالي لا بد ان يقوم دور الامن، لا بد. ان قام في دور الامن هيبقى هرج ومرج وسرقه وخطف واستمرار اكثر مما هو عليه. نحن لسه في الاول مش هناخد الدرس. شفته في العراق لما توقف دور الشرطة ايه اللي حصل؟ ولزيته المجرمون والبلطجية هم اللي قاموا بدور الشرطة، فبقوا هم اللي واقفين على رؤوس الشوارع وعلى رؤوس البيوت مجرمين وما اكثرهم. وبالتالي عدت واحدة والله عايزين يغتصبوها، يغتصبوها هو الامن بقى عايزين ياخدوا ماله، ماله صعب عليهم يعدوه براحتهم. فهنوصل لدرجة غير صحيحة وغير مرضية. فإن لم يقم دور الأمن لازم بسرعة إحنا نوجد دور للأمن بغض النظر عن الدور اللي انتوا ما تحبوهوش، لكن في أدوار أخرى لازم إحنا نحييها غير تتبع الصالحين والخفض عليه. لازم نتكلم عن المجرمين والبطاجية والفساد عريض جدا، وخاصة إن الأمة ما فيهاش تدين أصلا، أكثرهم غير متدينين. فتجد هذا الفساد العريض في الأمة. نقول احنا اول ناس يحافظ على هذا الامن، الامن نعمة الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. لكن تبقى خائف على السيارة حطها فين وتحطها فين يمكن حد يغتصب، وخائف انت في البيت ولازم تقفل البوابة ولازم تقفل الباب ولازم تعمل كذا. طب والبنت وهي نازلة المدرسة لازم تنزل معاها وانت نازل برضك خايف يمكن يبقوا اثنين ثلاثة معاهم سلاح. كيف تكون الحياة؟ كيف تكون الحياة؟ لا يا ذي ليست بحياة. الذي يقيم الحد هو الإمام أو نائب الإمام. فالذي يقيم الحد هو الحد هو الإمام أو نائبه، الإمام أو نائب الإمام يعني الذي يوكله الإمام أو ينيبه. فممكن يجعل هذا العمل لغيره أو يقوم هو بنفسه. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الحدود في حياته ثم خلفاؤه من بعده. وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم من يقيم الحد نيابة عنه، فقال واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قصة مشهورة في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد، لما قال رجل لما قام رجل فقال أنشرك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقام خصمه وكان أفقه منه فقال اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. قال قل. قال إن ابني كان عسيفا على هذا، يعني كان أجير عند فلان في بيته، فزنى بامرأته ف فافتديت منه بمئة شات وخادم. ابني زنى بامرأة هذا الرجل وكان شغال أجير في بيته فزنى بامرأة. قال ثم سألت رجلا من أهل العلم على مسألة أنه فداه، قال له بدل ما يجلد ولا يترجم يديك مئة شاه وخادم. قال فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام وعلى امرأته الرجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره، المئة شاة والخادم رد عليك. بحق مين؟ حق لله. فتديله 100 شاة وخادم هو حق خاص به. حد الزنا حق لله، مش ده القانون الرابع بتاعنا بيقول انها برضا الطرفين ودم وفين خلاص الموضوع يعدي؟ لا، ده حق لله عز وجل. قال وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام واخد يا أنيس على امرأة هذا فان اعترفت ترجمها. ما خلاص الرجل ده اعترف انه زنى، لازم المرأة تعترف. اذا ما اعترفتش مش هيقام عليها الحد وإلا يؤتى بأربعة شهود. قال واخذوا إلى امرأة هذا فإن اعترفت ترجمها. الشاهد يا إخواني إنه قال له اخذوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت ترجمها. ده اسمه مين؟ أنيس ده بالنسبة للنبي إيه؟ نائب النبي صلى الله عليه وسلم، سينوب عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمل ويقام الحد. طبعا يجب ذلك على الإمام، يجب ذلك على الإمام أن يقيم هذا الحد أو ينيب من يقيمه ليمنع الحيف والظلم ولتضمن العدالة وليقام دين الله عز وجل. قال في مكان إقامة الحد، يقام فين الحد؟ بل يقوم بالحد الإمام أو نائب فين؟ في أي مكان. قال لك يقام الحد في أي مكان إلا المسجد، إلا المسجد. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في المسجد. يستقاد يعني يؤخذ القواد، القواد عن القصاص، ما يكونش في المسجد. وان تنشد فيه الاشعار وان تقام فيه الحدود. المسجد ما نعملش في الحاجات دي خالص، لا قصاص ولا تنشد فيه الاشعار. كانوا بيعملوا مجالس كده للشعر وكل واحد يقول الشعر اللي عنده، لا تنشد فيه الاشعار وان تقام فيه الحدود. وجاء في بعض الروايات في قصه رجل ماعز قال فاخرج الى الحره فرجم مكان كان فيه صخور فشور، لكن لا يرجم فين؟ في المسجد. اي مكان غير المسجد صيانا للمسجد عن التلوث ونحوه يقام في اي مكان غير المسجد. ده كانت مقدمة في تعريف الحدود ومشروعية الحدود والحكمة من الحدود ووجوب اقامة الحدود وتحريم الشفاعة في الحدود وفي من يقيم الحد وفي مكان اقامة الحد. كنت حضرت لكم كمان حد الزنا لكن اظن الوقت مش هيسعف عشان نقدر ناخد درس العقيده بعد العشاء. فنذكر الاسئله. اسئله اكمل ما يلي، ما تكتبش لك مش هتلاحق على الكلام اللي هقوله، يكون الاخ صور الورق وجاب دلوقتي ان شاء الله. في اسئله هقول واللي يعرف الاجابه يرفع ايده. الحدود هي ها اتفضل. الكلام ده تعريف لغوي صح؟ تعريف بقى في الشرع. طب واجب ولا لا؟ دي الحكمه. اقول هي ايه تعريف الحد ايه؟ طب عقوبه محدده شرعا لمعاصي معينه هي حق لله تعالى. خلاص. طيب من الجرائم التي تجب فيها الحدود والمعاصي تجب تفضل. الزنا، السرقه، شرب الخمر، القذف. طيب والحدود مشروعة ورغب النبي في إقامتها فقال، حديث في الترغيب في إقامة الحدود. قامت حد الحدود الله واحد فلما تمتروا 40 يوم. الله يفتح عليك. وشدد في أمرها وعدم استثناء أحد منها فقال صلى الله عليه وسلم طب وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. وحرم الشفاعة في عدم إقامتها إذا بلغت الإمام وثبتت عنده فقال طب. تمام. فقال هلا قبل أن تأتيني به. تمام. والذي يقيم الحد هو الدليل. الدليل مش المرأة، الدليل الرجل. واخدوا يا أنيس على امرأتي هذا. اشرح العبارات التالية: الحدود زواجر وجوابر. الحدود زواجر وجوابر. فضل قريب. جوابر للي ارتكب المعصية، خلاص هتجبر كسره ويروح الأخيرة سليم، مفيش حاجة. وزواجر لمن يقع فيها، اللي ما وقعش فيها لما يسمع أن تطع ايده، لما يسمع أنه يرجم هينزجر، واللي وقع فيها هتجبر كسره. في أحسن من كده؟ فمنعت الآخرين من الوقوع في المعصية وطهرت الذي وقع في المعصية. واضح؟ ما معنى الكلمات التالية؟ الحد هو المنع، عقوبة مقدرة شرعا بحق الله عز وجل. أصاب حدا وقع في الذنب الذي يوجب الحد. المخزومية يعني من بني مخزوم قبيلة. يستقاد يقتص. واخدوا يا أنيس يعني اذهب لرجل اسمه أنس، وتصغيره ايه؟ الإمام، الوالي، نائب الإمام، من ينوب عنه كالقاضي أو غيره. طيب سؤال انت لا تجيب عنه. فهل قبل أن تأتيني به؟ من قائل العبارة ولمن قالها ومتى قالها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي عفى عن سارق ردائه. متى قالها؟ لما عفى بعد وصولها الى الامام. السؤال اللي بعد. صاحب النظارة اسمك ايه؟ يعني صاحب النظارة برضك. طيب ماشي. ها حسام، اخ حسام، اتشفع في حد من حدود الله؟ من قال العبارة ولمن قالها ومتى قالها؟ الرسول. متى؟ عندما جاء ليشفع في المخزومين. السؤال السادس: اذكر حكم ودليل ما يلي. هتقول الحكم كذا والدليل على كذا كذا. مستعد؟ تفضل يا محاز. العفو عن الحد قبل ان يبلغ الامام، ما حكمه؟ العفو عن الحد يقول الحكم الاول. العفو قبل ان يبلغ الامام جاهل. الدليل هلا قبل ان تأتيني به، معنى انه اجاز دينه قبل ان يأتي الحاكم انه يعفو عنه. خلاص. التوكيل في إقامة الحد في حكمه أم محمد؟ بشمهن يجوز. الدليل واخده يا أنيس. من يبوك السؤال على شكلين بس عشان تثبت المعلومة. إقامة الحدود بين الناس إيه حكمها؟ ها؟ واجب. الدليل ما واجبة؟ نعم. هو الاخ هنا بيقول اقامة حد الحدود لا خير من يمطلوا 40 يوما. هو فعلا صاحب الكتاب كتب كده، بس انا مش شايف فيها دليل. مفيش دليل على الوجوب. هو بيرغب اقامة حد افضل من ان تمطلوا 40 يوما. ماشي، خير وبركة، لكن الوجوب فاهمين ازاي؟ وعشان كده انا بختصر الكتاب في الورق معاك، وحشيل الدليل ده من هنا وحطه فيه الحكمة، حطه فيه الترغيب في ذلك، لكن ده مش دليل وجوب. فضل. ماشي، ما هو اللي قاله ابو محمد. تلك حدود الله فلا تقربوها. اوعى تقرب. ده نهي، النهي يدل على التحريم لمن ترى. خلاص، فيجب إقامة الحدود وقربها معصية حرام. واضح؟ إقامة، عايزين واحد نايم، النايم يصلي على النبي. طب كويس، كلكم نايمين. إقامة حدود الله في بيوت الله، ايه رأيك الكلام الجميل ده؟ الحكم ايه؟ يا اخي حدود الله في بيوت الله ده حتى ماشية سجعة ما ينفعش. الدليل قال ايه؟ ان يستقاد في المسجد وان تنشد الاشعار وان تقام فيه الحدود، هذا نص تمام. وفي قصة رجم ماعز قال اخرج الى الحرة او فاخرج الى الحرة فرجل، ده كل يدل عن الرجم يكون خارج الايه المسجد. نكتفي بهذا القدر بس لاننا خرجنا عن الدرس فكنا معدين اكثر من كده، والخروج عن الدرس خدنا احنا على الخروج ها، فالمره الجايه نحاول ما نخرجش عشان نقدر نخلص حد دينا ان شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، وبعد العشاء الله تعالى ان شاء الله تعالى نبدا في مختصر معرفه الخروج. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.